وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس Thank you.

العرش استوى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ

سنعيدها سيرتها Back. علي الله سبحانه ولقد مننا عليك مرة أخرى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى كي تقر

فأكدن عينيك إلى ما متحنا به أزواجا منهم زهرة الحياة زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. يا عم مش كده دخل ورزق ربك خير وأبقى ورزق ربك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه عليك.